السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخبز الأخضر، النبيذ الحلال، كأس الشيطان، القهوة، كلها أسماء لأشهر مشروب بيتشرب في العالم، المشروب اللي ناس كتير ما بتبدأش يومها من غيره. سنويا البشر بيستهلكوا أكتر من 400 مليار كوباية من القهوة، رقم مرعب جدا ومثير للتساؤل. يا ترى إيه السر ورا المشروب ده؟ وليه هو دونا عن باقي المشروبات اللي قدر يشق طريقه في كل المجتمعات الإنسانية تقريبا؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدا، لو لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. ولو حد فيكم بيحب العاب الالغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديده كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. من الحاجات المثيره للاهتمام في القهوه هي ان تاريخ اكتشاف القهوه نفسه غريب حبتين. فضل اكتشاف القهوه اللي العالم كله بيشربها دي بيرجع لواحده من الاغنام، معزة لطيفة اتسببت في تغيير مسار العالم بالكامل وأثرت في الاقتصاد العالمي لمدة تتعدى الألف سنة. القصة بتبدأ في إثيوبيا. كان في واحد بيرعى مجموعة من الماعز، اكتشف ان بعض الماعز اللي في القطيع ظهر عليهم فجأة كده نشاط وحيوية بعد ما كلوا من ثمار شجرة معينة. شجرة غريبة طولها حوالي 6 متر عليها ثمار حمراء تشبه التوت. الموضوع أثار فضوله لدرجة انه قرر يجرب الثمار الغريبة دي بنفسه، ويدوب بمجرد ما قطف شوية وكلهم هو كمان حس بالنشاط فجأة، وفورا خد بعض الحبوب عرضهم على واحد من الرهبان علشان يشوف ايه الحبوب الغريبة دي، وانتهى بيهم الحال انهم رموها في النار وبعد شوية حطوها في مية وبدأوا يجربوا شرب الخليط السحري ده، الخليط اللي خلاهم كلهم مصحصحين لوقت متأخر من الليل، ودي كانت أول كوباية قهوة تتعمل في التاريخ. قصة ظهور القهوة مش بتخلص هنا، في مصادر تاريخية بتأكد ان البداية الفعلية للقهوة كانت في القرن الخمستاشر. واحد يمني اسمه غوث اكبر نور الدين ابو الحسن لاحظ ان في مجموعة من الطيور بيحلقوا بالقرب منه بشكل غير طبيعي، ولما راقب مسارهم اكتشف انهم بياكلوا ثمار غريبة تشبه التوت البري، ولما داق الثمار بنفسه عرف فورا السبب في نشاط الطيور دي، وعليه بدأ غوث ينشر حبوب القهوة السحرية دي في اليمن كلها والناس كلها حبوها. والمدهش في القصتين ان الحيوانات كتر خيرهم هم اللي دلوا البشر على الاكتشاف المذهل ده. في الواقع سواء بقى الطيور او الماعز هم السبب، ففي النهاية تاريخ ظهور القهوة بيرجع لأثيوبيا، ومن بعدها انتقلت لشبه الجزيرة العربية وتحديدا في اليمن، واللي اصبحت بعد كده الراعي الرسمي للقهوة في العالم كله، وده لان مناخ اليمن وتربتها اهلوها انها تبقى مهد زراعة القهوة على الارض. ومع حلول القرن الستاشر انتقلت القهوة من اليمن لبلاد فارس ومصر وسوريا وتركيا، وكان وقتها بيطلق عليها لقب نبيذ العرب، وبقى في أماكن مخصوصة مهتمة بزراعتها وتقديمها للمسافرين. وواحدة واحدة انتشرت شعبيتها لأوروبا وراحت إيطاليا، وانتشرت في الشرق لحد ما وصلت إندونيسيا، وفي الغرب للأمريكتين وهولندا. وفي سنة 1650 ميلادية تم إنشاء أول مقهى للقهوة في إنجلترا، علشان بعد 25 سنة فقط عدد المقاهي يوصل لأكثر من 3000، وانتشرت القهوة في العالم زي النار في الهشيم، علشان ينتهي بها الحال تكون المشروب المفضل لأغلب البشرية. من الحاجات اللي يعرفها محبين القهوة ان مش اي بني بيشتغل والسلام، في انواع قهوة حلوة وانواع تاني اي كلام، بنقدر نميزها بمنتهى السهولة. كل نوع من الحبوب بيكون مختلف تماما في النكهة والرائحة والشكل ودرجة الحموضة، ولو انت من محبي القهوة سهل جدا تعرف ايه نوع القهوة من اول بق او ايه الاضافات اللي محطوطة عليها، ولو انت بقى محنك قوي وقديم في الكار تقدر كمان تخمن اسم البلد اللي زرعت الحبوب بمجرد ما تدوقها. وطبعا لما نيجي نتكلم عن البلدان اللي بتزرع القهوة، فعلى رأس القائمة لازم تظهر البرازيل. تلت كمية القهوة الموجودة في العالم بيتم انتاجها في البرازيل لوحدها، بتنتج سنويا اكتر من 2.5 مليون طن من حبوب القهوة، وقدرت تحافظ على المركز الاول في انتاج القهوة لاكتر من 150 سنة متتالية، وبيجي بعدها في المركز الثاني فيتنام ب1.6 مليون طن من حبوب القهوة، وفي المركز الثالث كولومبيا، بعدها اندونيسيا واثيوبيا والهند واوغندا والمكسيك. من الحاجات المذهلة ان كوباية القهوة اللي انت بتشربها الصبح دي بتستغرق رحلة طويلة جدا علشان توصل للفنجان بتاعك، رحلة بتبدأ بزرع البذور في مشاتل ضخمة بتكون بعيدة عن أشعة الشمس القوية، وبمجرد ما تبقى الشتلة جاهزة بتتزرع بعد كده في التربة الدائمة، وبتستغرق شجرة البن الواحدة من 3-4 سنين علشان تنمو، علشان بعد انتهاء النمو يبدأ موسم الحصاد. وحصاد حبوب القهوة من الأشجار إما بيحصل بشكل يدوي أو عن طريق آلات ومعدات مخصوصة للحصاد، بعدها بتتحط في أماكن خاصة علشان تتجفف وتتعرض للشمس، وبعدها الحبوب تتغلف وتتصدر، وغالبا بتبقى لسه لونها أخضر. ولما بتوصل للأماكن اللي هتبيعها أو تعملها هم هناك اللي بيحمصوها علشان توصل للون البني اللي احنا عارفينه، وبيتبقى خطوة واحدة بس وهي إنك تعمل كوباية القهوة بالشكل اللي تحبه. من الحاجات المذهلة إن احنا لما نيجي نتكلم عن القهوة والاقتصاد هنكتشف إن القهوة هي تاني أضخم سلعة تجارية في العالم بعد البترول، مش الذهب ولا الفضة ولا حتى القمح، لأ القهوة. القهوة دلوقتي تعتبر من أهم الدعامات الأساسية للنظام الغذائي في العصر الحديث. دول كتير اقتصادها قايم بالكلية على صناعة وتصدير القهوة، بل إنه في منظمة عالمية للقهوة دلوقتي اسمها International Coffee Organization، واللي بتنظم العلاقات السياسية والمالية بين الدول المصدرة للقهوة والدول المستوردة، بل إنه مؤخرا بقى يتم وصف القهوة في بعض البلدان بأنها المشروب اللي بيستهلك أكتر من مية الحنفية. ولكم أن تتخيلوا أن العائد الاقتصادي للبن في الولايات المتحدة سنة 2015 كان مقدر بأكتر من 200 مليار دولار، وقدرت صناعة القهوة أنها توفر أكتر من 1,600,000 وظيفة في الولايات المتحدة فقط. بعيدا بقى عن الاقتصاد والأموال والتاريخ والكلام ده كله، أكتر سؤال مثير للجدل لما نيجي نتكلم عن القهوة هو هل القهوة مضرة ولا لأ؟ في الحقيقة لو اتكلمنا عن الاستهلاك باعتدال فالقهوة مش مضرة إطلاقا، بل بالعكس القهوة بتقدم فوائد لجسم الإنسان زي الحماية من نوبات القلب، الحماية من السكتات الدماغية، ده غير إن عندها قدرة على حرق الدهون وبتحتوي على مغذيات ومواد أساسية للجسم زي فيتامين B2 و3 و5 وعنصر المنجنيز والمغنيسيوم والبوتاسيوم، ده غير طبعا قدرتها على زيادة التركيز والنشاط الذهني واللي يعتبر أصلا السبب الأساسي اللي القهوة منتشرة بسببه. لكن ده طبعا في حالة الاعتدال، الإفراط في كل حاجة مضر. يعني لو أنت بتشرب عدد كبير من كوبايات القهوة كل يوم لا شك إن دي هتكون حاجة مضرة. الإفراط في شرب القهوة ممكن يزود معدل السكر في الدم، ممكن يؤدي لزيادة سرعة ضربات القلب، وده كله بيكون بسبب الإفراط مش بسبب القهوة نفسها. والحد الآمن لاستهلاك القهوة هو 3-4 كوبايات بالكتير في اليوم الواحد. وأخيرا لو لسه قلقان من أضرار القهوة ففي بديل يقدر يطمنك من ناحية موضوع الأضرار ويبعدك عنها، وفي نفس الوقت ما يحرمكش من القهوة اللي انت بتحبها، والبديل ده هو القهوة منزوعة الكافيين الديكاف. وبالرغم من ان كلمة قهوة وكلمة منزوعة كافيين ما ينفعوش يبقوا موجودين في جملة واحدة، الا ان الاختراع ده موجود بالفعل. والمدهش ان القهوة دي ليها نفس الطعم والريحة بتاعت القهوة العادية تمام، الفرق الوحيد انك لو شربتها مش هتفضل صاحي ومش هتحس بأي نشاط، يعني ما تشربهاش اصلا. بس كده خلصنا، مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر، وما تنسوش لو عندكم ترشيح الحلقة اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.